أساس النحو الكلام المفيد. اللغة وسيلة التفاهم وأداة التعبير عن المعاني، وهي تتكون من كلمات، وكل ما تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد معنى تاما يسمى في اصطلاح النحاة كلاما أو جملة مفيدة. والكلام المركب من كلمتين مثل الله واحد، ظهر الحق، اعمل أي أنت. والمركب من ثلاث كلمات مثل البركة في البكور، الصحافة صوت الشعب، أشرق عصر الحرية. والمركب من أكثر من ثلاث كلمات مثل تروى الحرية بالدماء، ما ضاع حق وراءه مطالب، إن الذي يزرع الشوك يجني الجراح. وتنقسم الجملة إلى قسمين: اسمية وهي التي تبدأ باسم مثل الدين يسر، وفعلية وهي التي تبدأ بفعل مثل تقدمت الحضارة. أجزاء الكلام. ويتكون الكلام أو الجملة المفيدة من أجزاء، كل جزء منها يسمى كلمة، والكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى مثل خالد، عصفور، ورد، يقوم، يسير، فيه، إلى. أقسام الكلام. تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. واحد: الاسم ما يدل على شيء يدرك بالحواس أو بالعقل وليس الزمن جزءا منه، مثل ولد، قط، ورد، نهر، ومثل علم، نظام، عدل. اثنان: والفعل ما يدل على حدوث شيء والزمن جزء منه، مثل شكر، يتقن، استقم. ثلاثة: والحرف ما يدل على معنى غير مستقل بالفهم، بل يظهر من وضع الحرف مع غيره في الكلام، مثل من، هل، لم، أو. علامات الاسم. للاسم علامات تميزه من غيره، فإذا قبلت الكلمة علامة واحدة منها أو أكثر كانت اسما. وهذه العلامات هي: واحد، الجر بالحروف أو الإضافة، مثل ويل للضعيف، يد الله مع الجماعة. اثنان، التنوين، مثل انطلق صاروخ ضخم وقد شق الفضاء في سرعة خاطفة. ثلاثة، دخول ال عليه، مثل الحق أحق أن يتبع. أربعة، دخول حرف النداء عليه، مثل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، سورة هود. خمسة، أن يسند إليه غيره، سواء أكان المسند اسما مثل الدين يسر أم فعلا مثل ارتقى العلم، تؤخذ الدنيا غلابا. علامات الفعل. للفعل علامات تميزه، فمتى قبلت الكلمة علامة منها أو أكثر كانت فعلا. وهذه العلامات هي: واحد، أن تتصل به تاء الفاعل، مثل قرأت، قرأت، قرأت، قرأتما، قرأتم، قرأتنا. اثنان، أن تتصل به تاء التأنيث الساكنة، مثل المرأة نالت حقوقها. ثلاثة، أن تتصل به ياء المخاطبة، مثل نشئي أبناءك على الشجاعة فإنك تصنعين الرجال. أربعة، أن تتصل به نون التوكيد، مثل لأستسهلن الصعبة، اصبرن على مشاق العمل. أما الحرف فيتميز بأنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل.